الله من الشيطان الرجيم. كده يا شيخنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لا إله إلا الله. يا سلام. الله أكبر. قل لا أتبع أهواء شيخنا. إن الحكم إلا لله. الله لا إله إلا الله. كمان يا شيخ كمان. يقص الحق. وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله. الله لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يا سيدنا الله اكبر الله اكبر الله يرضى عليك وعلى عبيد الله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الله الله الله الله الله الله أكبر. يا صلاة النبي. والله أعلم بالظالمين. حقا حقا. قل لو أن والله أعلم بالظالمين. يا سيدنا حقا يا سيدي حقا. وعنده مفاتح الغيب. يا سلام يا سلام. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله أكبر. لا إله إلا هو. يا حاج محمد ربنا يديك الصحة يا رب ويرد عليك. الله يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله